نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على ما أنعم به عليكم من مواسم الخيرات وما حباكم به من الفضائل والكرامات، وعظموا تلك المواسم واقدروها قدرها بفعل الطاعات والقربات واجتناب المعاصي والموبقات، فإن تلك المواسم ما جعلها الله تعالى إلا لتكفير سيئاتكم وزيادة حسناتكم ورفعة درجاتكم. عباد الله، فقد استقبلتم شهرا كريما وموسما رابحا عظيما لمن وفقه الله فيه للعمل الصالح. استقبلتم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهرا فتضاعف فيه الحسنات وتعظم فيه السيئات، أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. جعل الله صيام نهاره فريضة من أركان إسلامكم، وقيام ليله تطوعا لتكميل فرائضكم. من صامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن صامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن أتى فيه بعمرة كان كمن أتى بحجة. فيه تفتح أبواب الجنة وتكثر الطاعات من أهل الإيمان، وتغلق أبواب النار فتقل المعاصي من أهل الإيمان، وتغل الشياطين فلا يخلصون إلى أهل الإيمان بمثل ما يخلصون إليه في غيرهم بمثل ما يخلصون إليهم في غيره. أيها الناس، قوموا لرؤية هلال رمضان ولا تقدموا عليه بصوم يوم أو يومين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فلا يصم أحد قبل رمضان بيوم ولا بيومين إلا من كان عليه قضاء من رمضان الماضي فليقضه، أو كان له عادة بصوم فليقم، مثل من له عادة بصوم يوم الاثنين أو الخميس فصادف ذلك قبل الشهر بيوم أو يومين، أو كان له عادة بصيام أيام البيض فتاكت، فليس عليه بأس بصيامها قبل رمضان بيوم أو يومين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى ذلك. ولا تقوموا يوم السبت وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا كان في ليلته ما يمنع رؤية الهلال من غيم أو قتر أو نحوهما. ففي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين. وفيه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فإن غدي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. وقال عمار بن ياسر رضي الله عنه: من قام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ومن رأى الهلال يقينا فليخبر به ولاة الأمور ولا يخطف. وإذا أعلن دخول الشهر في إذاعتكم فقوموا، وإذا أعلن فيها ثبوت شوال فأفطروا، لأن إعلان ولاة الأمور بذلك حكم به. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه رأى الهلال، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. وصوم رمضان أحد أركان الإسلام، فرضه الله تعالى على عباده، فمن أنكر فرضيته فهو كافر مرتد، لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فالصوم واجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم، ذكرا كان ام انثى، غير حائض او رفساء. فلا يجب الصوم على الكافر، فلو اسلم في اثناء رمضان لم يلزمه قضاء ما مضى منه، ولو اسلم في اثناء اليوم من رمضان امسك بقيه يومه ولم يلزمه قضاءه. ولا يجب الصوم على صغير لم يبلغ، لكن إن كان لا يشق عليه أمر به لأفاده، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصومون أولادهم حتى إن الصبي ليبكي من الجوع فيعطونه لعبة يتلهى بها إلى الغروب. ويحصل بلوغ الصغير إن كان ذكرا بواحد من أمور ثلاثة: أن يتم له 15 سنة، أو تنبت عانته، أو ينزل منيا باحتلام أو غيره. وتزيد الأنثى بأمر رابع وهو الحيض، فمتى حصل واحد من هذه الأمور فقد بلغ ولزمته فرائض الله وغيرها من أحكام التكليف إذا كان عاقلا. وها هنا مسألة يجب أن ننبه عليها وأن تنتبهوا لها، وهي أن بعض النساء يأتيها الحيض وهي صغيرة فتستحي أن تخبر أهلها ولا تصوم الشهر، أو ربما تصوم الشهر حتى أيام الحيض لئلا يطلع أهلها أنها حاضت وهي صغيرة. وينبغي بل يجب عليكم أن تبثوا الوعي في أهلكم نحو هذه المسألة، وأن تخبر البنت أن تبين أمرها ولو كانت صغيرة، لأنها إذا حاضت ولو كان لها 10 سنين فقط وجب عليها أن تصوم، ووجب عليها أن تدع الصلاة والصوم أيام الحيض وتقضي الصوم عن أيام حيضها، لأنها وإن كانت صغيرة السن لكنها إذا حاضت فهي كالكبيرة سواء لبلوها. ولا يجب الصوم على من لا عقل له كالمجنون والمعتوه ونحوهما. والكبير المهذري لا يلزمه الصوم ولا الإطعام عنه ولا الطهارة ولا الصلاة، لأنه فاقد للتمييز فهو بمنزلة الطفل قبل التمييز. ولا يجب الصوم على من يعجز عنه عجزا دائما كالكبير والمريض مرضا لا يرجى قربه، ولكن يطعم بدلا عن الصيام عن كل يوم مسكينا بعدد ايام الشهر، لكل مسكين خمس صاع من البر او خمس صاع من الرز. وعلى هذا فسته الاصواع من الرز تكفي لثلاثين فقيرا اي لثلاثين يوما اذا وزعت على الفقراء الثلاثين. ولكن ينبغي ان يجعل معها شيء يأذمها من لحم او دهن ليتم الاطعام الذي امر الله به. واما المريض بمرض يرجى برؤه فان كان الصوم لا يشق عليه ولا يضره وجب عليه ان يصوم لانه لا عذر له. وان كان الصوم يشق عليه ولا يضره فانه يفطر ويكره له ان يصوم. وان كان الصوم يضره فانه يفطر وجوبا ويحكم عليه ان يصوم. وعلى هذا فالمريض بمرض الكلى او نحوها مما يتطلب الشرب دائما ويكون في ترك الشرب ضرر عليه لا يجوز له ان يصوم بل يجب عليه ان يفطر. ثم ان كان هذا مستمرا فانه يطعم وان كان غير مستمر فانه ينتظر حتى يشفى. والمرأة الحامل التي يشق عليها الصوم لضعفها او ثقل حملها يجوز لها ان تفطر ثم تقضي ان تيسر لها القضاء قبل وضع الحمل او بعده اذا طهرت من النفاس. والمرضع التي يشق عليها الصوم من اجل الرضاع او ينقص لدنها من الصوم نقصا يقل بتغذية الولد تفطر ثم تقضي في ايام ليس عليها فيها مشقة. واما المسافر فان قصد بسفره التحيل على الفطر فالفطر حرام عليه ويجب عليه الصوم. وان لم يقصد بسفره التحيل على الفطر فهو مخير بين ان يصوم وبين ان يفطر ويقضي عدد الايام التي افطر. والافضل له فعل الاسفر عليه فان تساوى عنده الصوم والفطر فالصوم افضل لانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولانه اسرع في ابراء ذمته واخف من القضاء غالبا. وان كان الصوم يشق عليه بسبب السفر كره له ان يصوم وان عظمت المشقه به حرم ان يصوم. لان النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح الى مكه في رمضان فقام فقيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام وانما ينظرون فيما فعلت. فدعا صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء بعد العصر فرفع حتى نظر الناس اليه ثم شرب والناس ينظرون وذلك بعد العصر. فقيل له بعد ذلك ان بعض الناس قد صام. فقال صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة. وقد قال بعض العلماء إن الإنسان إذا صام في السفر والصوم يشق عليه مشقة عظيمة فإن قومه لا يصدقه لأنه صوم محرم. وهذا قول قوي جدا لأن العبادة إذا نهي عنها لذاتها صارت فاسدة إذا قام بها العبد. وإن بعض الناس يأخذون عمرة في شهر رمضان وتجدهم يؤدون العمرة بالنهار والصوم قد شق عليهم. وأقول لهؤلاء إنكم أخطأتم السنة وإن الأفضل بل الأوجب عليكم إذا شق عليكم الصوم أن تكفروا وأن تؤدوا العمرة براحة وأنتم قد رويتم وقد شبعتم ولا تؤدوا العمرة وأنتم صيام والصوم يشق عليكم لأن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والله لسنا خيرا من رسول الله، ولسنا أتقى من رسول الله، ولسنا أخشى منه لله عز وجل. ولقد فتح مكة ودخلها في 20 من رمضان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير رحمهم الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم بقي العشر الأواخر في مكة مفطرا ولم يصم، مع أنه أحرص منا على الخير بلا شك. فلا تجهلوا أنفسكم ولا تشقوا عليها، واعلموا أنه إذا أفطر الإنسان امتثالا لأمر الله وأقسم برخصته فإنه أفضل ممن يصوم ويشق على نفسه. ولا فرق في المسافر بين أن يكون سفره عارضا لحاجة أو مستمرا في غالب الأحيان، مثل أصحاب سيارات الأجرة والتكاسي وغيرها من السيارات الكبيرة، فإنهم متى خرجوا من بلدهم فهم مسافرون. يجوز لهم ما يجوز للمسافرين الآخرين من الفطر في رمضان وقصد الصلاة الرباعية إلى ركعتين، والجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء عند الحاجة. والفطر لهم أفضل من الصيام إذا كان الفطر أسهل لهم، ويقضونه في أيام الشتاء، لأن أصحاب هذه السيارات لهم بلد ينتمون إليها وأهل فيها يأمون إليهم، فمتى كانوا في بلدهم فهم مقيمون، وإذا خرجوا منها فهم مسافرون، لهم ما للمسافرين وعليهم ما على المسافرين. وإن بعض الناس يظنون أن أصحاب هذه السيارات لا يفطرون ولا يقصرون، لأن سفرهم دائم وكثير، ولكننا نقول لهم: لكم أن تفطروا ولكم أن تقصروا الصلاة، وأنتم مثل غيركم من المسافرين. ومن كافر في أثناء اليوم في رمضان وهو صائم، فالأفضل أن يتم صوم يومه، فإن شق عليه فليفطر ثم يقصر. ولا يتقيد السفر بزمن، فمن خرج من بلده مسافرا فهو على سفر حتى يرجع إلى بلده، ولو أقام مدة طويلة في البلد التي سافر إليها، إلا أن يقصد بتطويل مدة الإقامة التخيل على الفطر، فإنه يحرم عليه الفطر ويلزمه الصوم، لأن فرائض الله لا تسقط بالتخيل عليها. ولا يجب الصوم على الحائض والنفساء، ولا يصح منهما إلا أن تطهر قبل الفجر ولو بلحظة، فيجب عليهما الصيام، ويصح منهما وإن لم تعتصبا إلا بعد طلوع الفجر، ويلزمهما قضاء ما افترقاه من الأيام. أيها المسلمون، إن أطلت عليكم فإن المقام يقتضي ذلك، لأن الأمر مهم، والواجب على العبد أن يعرف أحكام الله قبل أن يقع فيها. ولقد رقب النبي صلى الله عليه وسلم في قيام هذا الشهر، وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وإن صلاة التراويح من قيام رمضان، فأقيموها وأحسنوها، وقوموا مع إمامكم حتى ينصرف، فإن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة تامة وإن كان نائما على فراشه. وإن على الأئمة أن يتقوا الله عز وجل في هذه التراويح، فيراءوا من خلفهم، ويحسنوا الصلاة لهم، فيقيمونها بتأني وطمأنينة، ولا يسرعوا فيها فيحرموا أنفسهم ومن وراءهم الخير، أو ينظروها نقر الغراب، لا يطمئنون في ركوعها وسجودها وقعودها والقيام بعد الركوع فيها. على الأئمة أن لا يكون هم الواحد منهم أن يخرج قبل الناس، على الأئمة أن لا يكون هم الواحد منهم أن يكثر عدد عدد السفينة دون إحسان الصلاة، فإن الله يقول ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أسرع نهاية أو أكثر عملا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحرص الناس على الخير، وهو الأسوة الحسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، كان لا يزيد على 11 ركعة، لا في رمضان ولا في غيره. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قام باصحابه في رمضان ثم ترك ذلك خشيه ان تفرض على الناس فيعجزوا عنها. وصح عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه امر ابي بن كعب وتميما الداري ان يقوما في الناس في رمضان 11 ركعة. فهذا العدد الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه واتبعه فيه الخليفة الرافد عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أفضل عدد تصلى به التراويح، وهو أفضل من 23، لأنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الخليفة الرافد عمر بن الخطاب. ولكن لو زاد الإنسان رغبة في الزيادة لا رغبة عن السنة لم ينكر عليه لورود ذلك عن بعض السلف، وإنما ينكر إصرار الفاحش الذي يفعله بعض الأئمة فيفوت الخير عليه وعلى من خلفه. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لاغتنام الأوقات بطاعة المولى، وأن يحمينا من فعل المنكرات والسيئات، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يجنبنا صراط أصحاب الجحيم، وأن يجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا بالله واحتسابا لثواب الله، إنه جواب كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الملك القهار العزيز الجبار ذو العظمة والاقتدار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واعرفوا آلاته الكونية والشرعية، فإنه ما في الكون من شيء إلا وفيه آية تدل على وحدانية الله وعظمته، وأنه بيده ملكوت السماوات والأرض وله مقاييس السماوات والأرض، وأنه الملك الذي لا معقب لحكمه، وأنه ذو العظمة والكبرياء الذي لا يماثله أحد من خلقه، وأنه ملك الملوك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويذل من يشاء ويعز من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وإنما حدث في هذا الأسبوع من وفاة ملك هذه البلاد الراحل وتجدد ملك جديد لها تأكبر دليل على عظمة الله تعالى، وأنه بيده ملكوت السماوات والأرض، وأن كل ما في الكون فإنه شاهد عليه تبارك وتعالى وعلى ما له من الحكمة والعظمة. إن الله تعالى يقول: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وإن الإنسان ليقاد إلى الأرض التي يموت فيها ثم يموت فيها في مدة وجيزة، لأن الله تعالى قد فكر ذلك بعلمه وحكمته. وإنما حدث من وفاة الملك الراحل وسجدت للملك كأكبر دليل على نعمة الله تعالى على هذه البلاد في الاستقرار والأمن واتباع الشريعة. البلاد لم يحصل فيها شيء ولله الحمد، لم يحصل فيها ما يزلزل طمأنينتها، ولم يحصل فيها ما يكون فيه خوف على أهلها. لتشييع الجنازة كان على الوجه المشروع لم ينتظر فيه قدوم الزعماء، ولم يكن على وجه فيه موسيقى الحزينة، ولا فيه شيء من مراسيم الزعماء التي يفعلها من خرجوا عن السنة وابتدعوا بدعة الكفار والغرب. إنها لقد صارت الجنازة ودفنت على الوجه المعتاد وعلى السنة، فهذه من نعمة الله تعالى على هذه البلاد، على حكامها وعلى محكوميها، فعلينا أن نذكر الله تعالى على هذه النعمة. وإننا نسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد برحمته، وأن يؤيد الجديد بفضل تأييده وتوفيقه، وأن يصلح على يده البلاد والعباد، وأن يصلح له بطانته، وأن يهديه صراطه المستقيم، وأن يجعل في ملكه الراحة والطمأنينة، ونشر الكتاب والسنة، وتعليم الأمة ما ينفعها في دينه وفي دينها ودنياها. اللهم إنا نسألك أن تتغمد فقيد هذه البلاد ملكها بالرحمة والرضوان، وأن تجعل خلقه خليفة صالحة، وأن تصلح له بطانته، وأن تصلح على يده بلادك وعبادك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تصلح جميع ولاة أمور المسلمين، وأن توفقهم فيما فيه الخير والصلاح يا رب العالمين. اللهم من كان من ولاة أمور المسلمين قائما بشرعه متبعا لكتابك وسنة نبيك فزده في ذلك وأيده يا رب العالمين، ومن كان منهم منحرفا عن ذلك فأدله بخير منه أو اهده إلى الحق يا رب العالمين. اللهم من كان من بطانة ولاة أمور المسلمين غير ناصح لعبادك ولا قائم بما يجب عليه من النصح فأبعده عنهم يا رب العالمين، وأبدلهم بخير منه إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الذي لا يذكركم، واذكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر. الحمد لله الذي أتانا لعباده شرائع الدين وحد لهم الحدود والمعالم ليعبدوه على بصيرة ويقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الله على بصيرة هو ومن اتبعه من المؤمنين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واذكروه على ما أبان لكم من شرائع دينكم حتى أصبح ولله الحمد جليا بمسائله ودلائله، يشترك في علم ضرورياته العامة والخاصة، وينفرد في علم مكملاته الخاصة. ألا وإن مما شرعه الله تعالى وأوضحه وأبانه لعباده وأظهره ذلكم الصيام الذي هو أحد أركان الإسلام، فقد بين الله تعالى ابتداءه وانتهاءه فقد بين الله تعالى ابتداءه وانتهاءه شهريا ويوميا، بين ذلك في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا رايتموه فصوموا، واذا رايتموه فافطروا، فان غم عليكم فاكملوا العده 30. هذا هو بيان الابتداء والانتهاء شهريا، اما بيانه يوميا فقد قال الله تعالى: الان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، ثم اتموا الصيام الى الليل. الخيط الابيض بياض النهار، والخيط الاسود ثواب الليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه: كلوا واشربوا حتى تسمعوا اذان الام مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأشار إلى المشرق، وأقبل النهار من هاهنا وأشار إلى المغرب، فقد أفطر الصائم. فهذا بيان ابتداء الصوم والفطر يوميا، فمتى شاهد الإنسان الفجر المعترض في الأفق، أو سمع المؤذن الثقة الذي لا يؤذن حتى يطلع الفجر، وجب عليه الإمساك. ومتى شاهد قرص الشمس باقبا في الأفق، ولو كان شعاعها باقيا في السماء، أو سمع المؤذن الثقة الذي لا يؤذن حتى تغرب الشمس، حل له الفطر. أيها الناس، إن إذن الصوم هو الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس عن المفطرات، والمفطرات سبعة أنواع. الأول الجماع، والجماع هو أعظم المفطرات وأشدها، وفيه الكفارة المغلظة إذا حصل في نهار رمضان ممن يجب عليه الصوم، وكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يفطر فيهما يوما واحدا إلا من عذر، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وهذه الكفارة واجبة على الرجل وعلى المرأة إن طاوعت، أما إن أكرهها على ذلك فإن الكفارة عليه وحده، وليس عليها كفارة ولا قضاء. الثاني من المفطرات إنزال المني باختياره بتقبيل أو لمس أو ضم أو استناء، وهي العادة السرية كما يقولون، أو غير ذلك. فإذا أنزل المني بهذه الأسباب فقد أفطر. أما إذا أنزل المني بالاحتلام فإنه لا يفطر، لأن الاحتلام للنائم والنائم لا اختيار له. الثالث الأكل والشرب، وهو إيصال الطعام أو الشراب إلى جوفه، سواء كان الطعام أو الشراب حلالا أم حراما، نافعا أم غير نافع، وسواء كان عن طريق الفم أم عن طريق الأنف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بالغ في الاستنشاق، يعني في الوضوء، إلا أن تكون صائما. ودل هذا على أن الداخل من الأنف كالداخل من الفم. فأما شم الروائح فإنه لا يفطر ولو أحس بطعمها في حلقه، وذلك لأنه ليس للرائحة جرم يصل إلى الجوف. وكذلك ما يستعمله بعض الناس لضيق التنفس من هذا الغاز الذي يبقونه في الفم أو في الأنف، فإنه لا بأس به إذا احتاج الإنسان إليه، وليس يفطر به، لأن هذا الرذاذ الذي يخرج يتطاير لكونه غازا فلا يصل إلى المعدة. وعلى هذا الذي أصيب بضيق التنفس لا بأس أن يستعمل هذا البخاخ، يبخه في فمه أو في أنفه إذا احتاج إليه وقومه ليس فيه بأس. الرابع ما كان بمعنى الأكل والشرب، مثل الإبر المغطية التي يستغنى بها عن الطعام والشراب لأنها بمعنى الطعام والشراب. فأما غير المغطية فإنها لا تفسر، سواء أخذت للتداوي أم لتنشيط الجسم وتقويته، وسواء أخذت مع العرق أم مع العضلات، وسواء أحس بطعمها في حلقه أم لم يحس بذلك. كل هذه الأنواع من الإبر لا تفسر الصائم، لأنها ليست بمعنى الأكل والشرب، والأصل بقاء الصيام حتى يثبت ما يفسده بنقص أو إجماع أو قياس صحيح. الخامس من المفسرات إخراج الدم بالحجامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاكم والمحكوم. فأما أخذ الدم من البدن لفحصه فلا يفسر، لأنه يسير لا يؤثر على البدن تأثير الحجامة. ولا يفطر الصائم بخروج الدم بالرعاة ولو خروج، لأنه بغير اختياره. ومثل ذلك لو خرج الدم من جرح سكين أو زجاجة أو حادث ولو كثر، لأن ذلك بغير اختياره. ولا يفطر الصائم إذا خرج الدم من طلع السن أو الصغر لكن لا يبلغ الدم، لأن بلغ الدم حرام على الصائم وغيره. فإن وصل شيء من الدم بعد طلع الصغر أو السن، إذا وصل شيء من الدم إلى جوفه بغير اختياره فلا حرج عليه. ولا يفطر الصائم بشق الجرح لإخراج المادة منه ولو خرج مع ذلك دم. فأما فأس الدم من شخص ليحقن في شخص آخر فإنه يفتش، لأنه كثير يؤثر على البدن تأثير الحجامة. وعلى هذا فمن كان صائما بصوم واحد فإنه لا يجوز له أن يمكن من سحب الدم منه لشخص آخر، إلا أن يكون الشخص الآخر مضطرا لا يمكن أن يصبر إلى الخروج، فإنه حينئذ لا بأس أن يسحب من دم الصحيح لإنقاذ هذا المريض. ولكن إذا سحب منه الدم لهذا العذر فإنه يجوز لمن سحب منه أن يأكل ويشرب ويأكل بقية يومه ويقضي يوما مكانه. السادس القي، وهو إخراج ما في معدته من طعام أو شراب. فإن خرج القيء بنفسه بدون تعمد فلا حرج عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من درعه القيء أي غلبه فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض. وهذه المفسرات الستة لا تفسر الصائم إلا إذا فعلها عالما ذاكرا مضطرا، في ثلاثة شروط: إذا فعلها عالما ذاكرا مضطرا، فإن فعلها جاهلا لم يكتب الصوم، سواء كان جاهلا بالحكم أم جاهلا بالوقت. فمن أتى يظن أن الفجر لم يقدر ثم تبين له أن الفجر قد طلع فصومه تام ولا قضاء عليه. ومن أتى يظن أن الشمس قد غربت ثم تبين أنها لم تغرب فصومه صحيح ولا قضاء عليه، لقول الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. و وفي صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء، فلو كان القضاء واجبا لأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أمرهم به لنقل إلى الأمة، لأنه من الشرع الذي تكفل الله تعالى ببيانه وأوجب على رسوله صلى الله عليه وسلم تبليغه. لكن متى علم الإنسان أنه في نهار وجب عليه أن يمسك، فإن استمر بعد علمه بطل قومه. ومن أتى شيئا من المفطرات ناسيا فقومه تام ولا قضاء عليه. لو شرب الإنسان ناسيا أنه صائم حتى روي، أو أكل حتى كبر وهو ناس أنه صائم، فقومه تام ولا قضاء عليه. لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. لكن متى ذكر أو ذكر وجب عليه أن يمسك، حتى الذي في فمه يجب أن يخرجه منه، فإن بلعه بعد أن ذكر بطل صومه. ومن رأى صائما يأكل أو يشرب ناسيا فليذكره، فإنه من التعاون على البر والتقوى. ومن حصل عليه شيء من المفطرات بغير اختياره فصومه صحيح، فلو طار إلى جوفه غبار، أو تسرب إليه ماء من المضمضة أو الاستنشاق، أو اجتذب الماء أو البنزين بالليل فوصل إلى جوفه شيء منه بغير اختياره، فصومه صحيح ولا قضاء عليه. النوع السابع من المفطرات: خروج دم الحيض والنفاس من المرأة. فمتى خرج الحيض من المرأة أو النفاس قبل الخروج ولو بلحظة فطر صومها، وأما إذا خرج بعد الخروج ولو بلحظة فإن صومها صحيح ولا قضاء عليها. وإن بعض النساء يظن أن الحيض إذا خرج بعد الغروب وقبل صلاة المغرب فإنه يفسد الصوم، ولكن هذا ليس بصحيح، لأنه متى غابت الشمس والحيض لم يخرج فإن الصوم تام ولو خرج الحيض بعد الغروب بلحظة. ويجوز للصائم أن يبتخل بأي كحل شاء، وأن يقصر دواء في عينه أو أذنه، ولا يفطر بذلك ولو وجد طعمه في حلقه. ويجوز للصائم أن يداوي جروحه، وأن يتطيب بالبخور وغيره، لكن لا يستنشق دخان البخور فيصل إلى جوفه. ويجوز للصائم أن يفعل ما يخفف عنه مشقة الحر والعطش، كالتبرد بالماء والنوم عند المكيف وبل الثوب ونحو ذلك، فإن هذا من نعمة الله تعالى التي أنعم بها على عباده ليخف عليهم بذلك تعب الصيام. وقد روى مالك عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يخف الماء على رأسه من العطش أو من الحر، يعني وهو صائم. وبل ابن عمر ثوبه وألقاه على بدنه. ويجوز للصائم إذا نشت فمه أن يتمضمض، ولا يضره إذا لم يطلع شيئا من الماء. ويجوز أن يستاك في أول النهار وآخره، فالاستواق سنة في حق الطائر وغيره، متأكد عند الوضوء والصلاة والقيام من النوم ودخول البيت أول ما يدخل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما يدخل بيته يبدأ بالسواك. أيها المسلمون احفظوا صيامكم وحافظوا عليه والتزموا فيه حدود الله غير مغالين ولا مفرطين فإن دين الله وسط بين الغالي فيه والدافع عنه فتسحروا فإن في السحور بركة وأخروا السحور فإن تأخيره أفضل وأشكروا إذا غربت الشمس وبادروا بالفطر فلا يزال الناس بخير ما عجل الفطر وأفطروا على رطب فإن لم يكن فعلى تمر فإن لم يكن فعلى ماء فإنه طهور فإن لم يوجد ماء فعلى أي طعام أو شراب حلال فإن غربت الشمس وأنت في مكان ليس فيه ما تفطر به تنوي الفطر بقلبك ولا تمص أصبعك أو تعنف ثوبك كما يظنه بعض العوام وحافظوا على طاعة ربكم وأكثروا منها في صومكم واجتنبوا ما حرم الله عليكم من اللهو والرفث وقول الزور والعمل به وإذا تلاشك أحد وأنت صائم أو شادمك فقل إني صائم واصرف أقيموا الصلاة جماعة في المساجد ولا تهاونوا بها فتضيعوها واعلموا أن كل واجب ضيعتموه أو محرم فعلتموه فإنه نقص في إيمانكم وصيامكم ابتعدوا عن استماع المعازف وآلات اللهو من الراديو أو غيره فإن الصوم سنة يستقي بها الصائم من الآثام وينجو بها من النار قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزوء والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه اللهم احفظ علينا ديننا اللهم احفظ علينا ديننا اللهم احفظ علينا ديننا ورغبنا فيه وثبتنا عليه اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا اللهم هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا في شهرنا هذا من الفائزين بالعز من النار الحريصين على ما يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفقنا فيه لصالح الأعمال وجنبنا فيه سيء الأعمال واجعله لنا هدى وسقى يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وكان الله على كل شيء قديرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى خلقه بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فجزاه الله تعالى عن أمته خير الجزاء وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد أيها الناس فإن هذا الشهر هو شهر القرآن الذي نزل فيه كما قال ربكم تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ولدراسة القرآن في هذا الشهر مزية على غيره فقد كان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر أيها المسلمون إن القرآن كلام الله، إنه كلام رب العالمين، إنه كلام من يقول للشيء كن فيكون، إنه كلام الملك الأعلى القوي الفخار. اعتنوا بهذا الكلام، اعتنوا به اعتناء بالغا، واحفظوه وادرسوه، فإن لكم بكل حرف منه 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. فإذا قرأ القارئ ألف لام ميم كان له بذلك 30 حسنة. 30 حسنة يجد أجرها وثوابها يوم القيامة عند الله عز وجل. فاحرصوا على دراسة القرآن، ولا سيما في هذا الشهر، ليلا ونهارا، صباحا ومساء. وإذا مررتم بآية سجدة فاسجدوا، ولا تدعوا السجدة فإنها سنة مؤكدة. اسجدوا في أي وقت قرأتم، سواء كان ذلك في الصباح أو في المساء. ولا نهي عن سجود التلاوة، لأنه تابع للتلاوة، ولأن كل صلاة لها سبب، فإنها تابعة لسببها. متى وجد سببها فعلت، ولا نهي عنها على القول الراجح عند أهل العلم. وإذا كنتم في صلاة ومررتم بآية سجدة فاسجدوا، وكبروا إذا سجدتم، وكبروا إذا قمتم من السجود. أما إذا سجدتم في غير الصلاة فلا تكبروا إلا عند السجود، وارفعوا من السجود بدون تكبير ولا تسليم، فإنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر إذا سجد خارج الصلاة، لم يرد أنه يكبر إذا قام من السجود ولا يسلم. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحرصوا أيها المسلمون على القيام، والقيام هي هذه التراويح التي أصبحت عند كثير من الناس عادة ولعبة، حتى إن بعض الأئمة نسأل الله لنا ولهم الهداية لا يقومون بواجب الأمانة التي حملوها، لا يقومون بالواجب، فتجدهم لا يطمئنون في هذه التراويح، بل يسرعون فيها إسراعا مكلا بالكمال، وربما كان مكلا بالواجب فلا ينصحون لمن وراءهم. والواجب على من والله الله على أمره أن يفعل ما هو أكمل وأنفع. فالإنسان إذا كان يصلي وحده فله الحق أن يسرع إسراعا لا يقل بالواجب، وله الحق أن يطيل. وأما إذا كان يصلي بجماعة فإنه أمين عليهم، فالواجب عليه أن يصنع ما هو الأكمل في حقهم، خلافا لما يفعله بعض الأئمة الذين اتخذوا هذه العبادة عادة. وإن هذه التراويح أيها الإخوة إنها لهي قيام رمضان، فإذا لم نعتقد أنها قيام رمضان، وإذا لم نؤدها على أنها قيام رمضان، وإذا لم نطمئن فيها ونسأل الله فيها ونسبح بهدوء وطمأنينة، فمعنى ذلك أننا لم نقم رمضان. ومعنى ذلك أيضا أنه فاتنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وينبغي للإنسان إذا دخل مع إمام في هذه التراويح أن يبقى معه حتى يتم صلاته وينصرف الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وكثير من الناس ينصرف قبل أن تنتهي التراويح فيحرم نفسه هذا الخير العظيم. وبعض الناس الذين يتعجلون في آخر الليل ينصرفون قبل أن يوتر الإمام، وهؤلاء حرموا أنفسهم قيام الليل. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وعلى هذا الأفضل أن يبقى مع الإمام ويوتر معه، لأنه يحصل بذلك قيام ليلة كاملة مع اليسر والسهولة له. وإذا أتى أحدكم إلى المسجد وقد صلى الإمام صلاة الفريضة ووجدهم يصلون صلاة التراويح، فلا بأس أن يدخل مع الإمام بنية الفريضة، فإذا سلم الإمام من صلاة التراويح أتم صلاة الفرض. نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله. ولكن إذا كان معه آخر فإن الأولى أن يصلي الفريضة وحدهما ثم يدخل مع الإمام بعد في التراويح. إنما إذا جاء الإنسان وحده فإنه ينبغي أن يدخل مع الإمام في التراويح ولو اختلفت النية، فإن الإمام ينوي التراويح وهذا الداخل ينوي الفريضة صلاة العشاء، ولا حرج عليه في ذلك. فإذا أتم الإمام التراويح قام فأتم ما بقي عليه من صلاة العشاء. أيها المسلمون، حافظوا على هذه الأوقات الغنيمة، فإنها غنيمة وإن فواتها خسارة. واسألوا الله تعالى العون والتوفيق، فإنه يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. واحرصوا على الدعاء عند الإفطار، فإن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. اللهم إنا نسألك أن توفقنا في شهرنا وفي عمرنا كله لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم أجئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.